الرحمن الرحيم. وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، كان كلام نوين في هذا الحديث اللي الشيخ ماذا فعل شيخ من الله بالعجل محمد بن الحسن. كان هذا الحديث بإسناده عن الحسين ابن سعيد عليكم السلام ورحمة الله عن حماد الربعي عن الفضيل. مو كان بيبنى هذا الحديث ولا مو هذا؟ ها شان شيخ الصدوق شان اشتبهت الشيخ الصدوق بإسناده عن عمار الصاباطي. صحيح الآن تذكرت. قلنا أما عمار الصاباطي فهو ثقة لتوثيق من وثقه النجاشي ثم التوثيق. وأما المهم ماذا هو الطريق ما بين الصدوق إلى شنو؟ إلى عمار الصاباطي. ما تكملون سن هذا؟ ما جبت توراة. زين. الطريق ظل شنو عن تلك الورقة ماذا؟ لم أأتي بها. أنا الطريق قد نازل هذه ذات تلك المحاضرة. اذكرنا طريق الصدوق الى عمار الصاباطي الذي يذكره في اول صفحة من المشيخة. الشيخ الصدوق اول طريق الذي يذكره. ولا واحد منكم سجله؟ ها هو انا اريد شنو حتى اي فقد رويته عن ابي ومحمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى الصاباطي. زين، إن هذا الطريق طريق معتبر. هذا الطريق طريق معتبر. ليش؟ أما بالنسبة إلى أبي ومحمد إلى والد الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن فكلاهما شنو؟ ويكفينا وثاقة واحد منهما احدهما. واما سعد بن عبد الله فقد تقدم، هو سعد بن عبد الله الاشعري صاحب كتاب الرحمة من وجوه قرب وثقاته. واما الحسن ابن علي او احمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال فهو ثقة وان كان فصحيا، بل قلنا ان بعضهم ادعى دعوة قال شوكت ما احد هؤلاء رأيناهم في السند بن شيخ الانصاري في كتاب الصلاة قال على انه متى ما رأينا واحد في السماء الرواية بعد كلها ناخذ بها، سواء كان هناك ضعف فيما قبل او ضعف ماذا فيما بعد. هيك يظهر من كلامه. او قلنا لو تمت هذه الرواية خذوا ما رووا وذروا ما رأى فأخطأ ما نسلم هو المقدار ان الضعف لا يضر بين بني فضال وبين امام. مضاف الى المناقشه بمناقشه اخرى، لا انه الضعف لا يضر بين الصدوق وبين ذكر بني فضة، مضاف الى مناقشات اخرى ناقش. انتهى حديثنا اخي العزيز الى هذا. واما امر ابن سعيد المدائني فهو ثقه، فهو ثقه لتوثيق النجاشي له. ها الشيخ لم يوثق بل النجاشي وثقه. واما مصدق ابن صدقه فلم يوثقه النجاشي ولا الشيخ الطوسي، ولكن بس ما وثق. ولكن هناك عبارة ليك الشيء في ترجمة أحسن محمد ابن سالم ابن عبد الحميد يظهر منها توثيقه، حيث قال محمد، هاي نفس عبارة الكشي، محمد بن الوليد الخزاز ومعاوية ابن حكيم ومصدق ابن صدقه ومحمد ابن سالم ابن عبد الحميد، هؤلاء كلهم فطحية وهم من أجلة العلماء والفقهاء الحدود. عبارة الكشي نص العبارة، انت طبيعي لا تقول شلون يقول عدول وفطحيه فطحيه، بس هذا مالك شغل فيه. على اي حال عدول بهذا المعنى يعني بقطع النظر عن جنب كونهم فطحيه، هذا لابد المقصود. فاذا هذه العباره صريحه في توثيق هؤلاء الذين منهم مصدق ابن صدقه، وعليه فالطريق معتبر وعمار معتبر، فالرواية إذن معتبر. جيد جيد، هذه الرواية ماذا؟ السند الثاني. هذا السند الأول. السند الثاني شنو؟ عن الشيخ عن عمار نموس طبعا مثله رواه ورمى وروى مثله الشيخ عن من قال؟ عن عمار. عن عمار النص العبارة شنو؟ ورواه عن إسحاق ماذا؟ إيه؟ ورواه في أحسن. ورواه الشيخ وروى الشيخ. ها. ورواه الشيخ بإسناده إليه عن عمار ابن موسى الثعباطي مثله وبعد شفون. ورواه عن إسحاق مثله، يعني اذا هذه الرواية راح يصير لها كم طريق؟ ثلاث طرق. واحد منها الصدوق بطريقه الى عمار، وهذا الطريق صحيح معتبر. الطريق الثاني من الشيخ الطوسي الى عمار، هذا اثنين. والطريق الثالث من الشيخ الى اسحاق ابن عمار. اما الطريق الاول فقد ثبت صحته ويغنينا عن البحث عن من؟ عن الثاني، وهو يكفي صحة احد الطرق. ولكن من باب حسن الصدق الطريق الثاني ايضا معتبر، يعني طريق الشيخ الى عمار الصاباطي ايضا معتبر، بل وهكذا طريق الشيخ الى اسحاق ابن عمار، ولكن نلفت النظر الى ان هذه الرواية بالمتن الذي ينقله اسحاق تختلف عن المتن الذي ينقله منه عمار، يعني الابو، يعني الابو، فالمتن الذي نقل الابن اسحاق يغاير، وهذا يحتاج ماذا الى مراجعة، انا استبدل وكذا في الوقت الحاصل ما موجودة عندي، وكان من المناسب بصحر الوسائل ينفر حلاله، يعني احد المعاقدات علينا على صاحب الوسائل، من يقرأ الوسائل بناء على انه يعني نفذ، معنو اختلاف موجود على ما راجعته. كيفما كان بدأ الامر سهلون، هذه بالنسبة الى هذه الرواية. الرواية الثانية شنو هي؟ مسجلها واحد منكم يا ولا؟ زين، ما مسجلها احد منكم؟ انا هاي الرواية مسجلها، فنمشي عليها. محمد، ما ادري هذه ما قدناها، محمد ابن الحسن رقم واحد، بإسناده عن الحسين ابن سعيد أربعة، هذا الباب الخامس. محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل، أما الحسين ابن سعيد فهو الأهوازي، لأن دول أهوازية سمى أحد أخوه، واحد الحسن واحد أخوه الحسين، وبعد من أحدنا قد واحد أهوازي معين علي بن مهزيار رحمه الله، علي بن مهزيار دول أهوازية. أما الحسين بن سعيد فهو الأهوازي، وقد تقدم وأنه ثقة مع أخيه الحسن بن سعيد، ولهم كتب وروايات كثيرة أخي العزيز، ذلك كثيرة جدا، والحمد لله كانوا وثائق قاده. وأما حماد فهو إن كان ابن عيسى فتح، فهو غريق الجحف، لأنه غريق الجحف وغريق الجحف والثقة. وإن كان ابن عثمان، أي حماد بن عثمان المعروف بالناس، حماد بن عثمان الناس، فقد قال، فقد تقدم أيضا، أنا أتقدم ترى هذا ولا لا تنسوهم، وقد قال الشيخ عنه ثقة جليل القدر. والنجاشي ذكر شخصا آخر باسم حماد بن عثمان الفجاري، تزال تزال ويتفق. وبناء على هذا يدور الامر في حماد بين ثلاثة كلهم بحمد الله. الحمد لله ثقة غير في نفس الطبقة طبيعي. هذا حماد من المناسب ان يكون حماد بن حثمان لا ابن غير، ولكن تزاري هذا له في نفس الطبقة. واما ربعي فهو صاحب الفضيل ابن يسار. هذا ربعي ترى ما تقدم، ربعي ما تقدم عندي ما تقدم. فهو صاحب الفضيل ابن صديق يروى عنه واحد. وقال عنه النجاشي ربعي ابن عبد الله ابن الجارود ابن الجارود ثقة، وقد صحب الفضيل واكثر الاخذ عنه. زين بعد من اقعدنا الفضيل. واما الفضيل ابن يسار فهو الفضيل ابن يسار النهدي. وحدث عنه ولا حرج. وهو ممن تأنس الأرض بهم وتشتاق إليهم سبحانه. وهو من أهل الجنة. الذي قال الصادق عليه السلام في حقه حينما يراه، حينما يرى الإمام الصادق الفضيل في الحديث الموجود: بشر المخبتين من أحب أن ينظر رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي الحديث إن الأرض لتسكن إلى الفضيل ابن يسار. وفي حديث آخر إن الأرض تأنس به. وفي الحديث أيضا عن غاسلي أو مغسل يقولون الفضيل عند موته: إن يده كانت تسبق إلى عورته، يعني حين التقديم. وحينما أخبر الصادق عليه السلام بذلك، يعني بأن إيده كانت تسبق إلى عورته، قال الإمام عليه السلام: هو منا أهل البيت. ما شاء الله ما شاء الله. والروايات هاي بعضها صحيحة السند ليتكفي إذن لتوثيقه، مضافا إلى أن النجاشي وثقه باللسان الصحيح. فلم يبق إذن على هذا، لم يبق إلا أن نلاحظ السند بين شنو؟ محمد بن الحسن الشيخ الطوسي إلى الحسين ابن سعيد. وقد ذكر في المشيخة ثلاثة طرق ثالثها صحيح. إذ قال ابن أبي جيد، هذا الثالث أخي العزيز، الثالث قاعد نقول ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد. وهذا الطريق معتبر لأن ابن أبي جيد استكمل ثقة. ليش كمل؟ قلنا هذا شيخنا من مشايخ النجاشي، والنجاشي لا يروي إلا عن ثقة حسب نستفيده من بعض تراجم. ومحمد بن الحسن بن الوليد فهو الثقة المعروف شيخ الصدوق، وأما الصفا فهو الثقة الجليل مولانا العزيز، وأما أحمد ابن محمد فهو شنو؟ ابن عيسى. فقالوا يروح عن ابن عيسى، فهو ابن عيسى الأشعري ما تقول غيره. فإذا كل شكود برقي برقي ما في سلام. هذا كله مضاف إلى أنه لو رجعنا إلى السحر لرأيناه يذكر طريقا معتبرا الى الحسين بن سعيد. هذا طبيعي ما تحاسب يا عزيزي، لكن من باب اريد ان تستفيدون. ابقار نقطة الشارح، شوف هذا الطريق معتبر يا ولا عدة من اصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله والحميري عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. اما العدة فقد تقدم الحديث عنها وانها معتبرة اما ببيان، تذكر البيانات اللي ذكرناها ولا إما ببيان أن العدة تطلق على ثلاثة قمى، إذا لأي يكون تكررهن إلى أن تحفظهن مثل داء أرداء. بلي إما لأجل أن العدة أقلها ثلاثة فمعصوم، ومن البعيد جدا ان يجتمع ثلاثة من اصحاب الصوفي آية خصوصية لتكتلها من اصحاب الصوفي على الكذب ويتولد هذا بعد جدا قضايا نفسية بعد يتولد المعنان بصدق لا اقل واحد منهم بصدق نقول لا اقل واحد بصدق او ببيان ان لو احصينا مشايخ شنو شيخ لرأيناه يروي كثيرا وبالدرجة الاولى عن من بالدرجة الاولى عن من يروي مسيح بعد شنو مسيح بعد الحسين بن عبيد الله الغضائر لا نعم لحد عبيد يروي عنه عن هذين يروي الدرجة الأولى نعم ولعله نطق أو أكثر من نطق من الروايات وصلت من خلال هذين الرجلين هذا مضاف إلى أنه لو لاحظنا مجموع مشايخه لرأينا أن نسبة غير الثقات إلى الثقات نسبة ضعيفة ومعه فمن البعيد جدا أن يكون جميع أفراد العدة الثلاثة المين هم من الضعاف هو ليس أحدهم المفيد أو الغبائري هذا بيان ثاني هذا بيان علمي لا تلقي بيانت الأولي ليس بعلمي بيان ما ادري ان صح التعبير عنه بيان نفسي بعد هذا يطبع النفسيات وكل واحد لكن هذا البيان الثاني بيان علمي بعد هذا زين واما محمد بن علي بن الحسين فهو الصدوق الابن مو الابو الابن يعني صاحب شنو فقيه فالثقه الجديد وهو يروي يعني الصديق الابن عن من يروي عن ثلاثة اي عن ابيه وبعد وابن الوليد وبعد محمد بن موسى ابن المتوسط ويكفينا شنو وثاقة أحدهم ومن حسن الصدق اثنان منهم فقال أبيه ما أبوه هو محمد بن حسن محمد الحسن هذا ابن الوليد شايفه زين وأما سعد بن عبد الله فقد تقدم أشعري صاحب باب الرحمة والحمير لا نحتاج إلى توثيقه يكفينا وثاقة سعد ولكن حسن صدق الحميري ايضا سفر واما احمد بن محمد بن عيسى فهو المعروف فالطريق هذا معتبر اذا هذه الرواية معتبرة وصحيحة السنة بني اخي العزيز ان شاء الله غير ناخذ بقية الروايات حسب التسلسل إذا بعض الأخوة حضرنا ماذا قد كم رواية إلى بحث ما به من نفر الشعر روايات البعدية. وإن شاء الله بعد ذلك نرجع ماذا يعني يوم الاثنين نرجع إلى القواعد الرجالية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية الثانية التي انتهينا إليها رقم 2، وعنه عن ابن سنان عن أنبس ابن مصعب عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عليكم السلام ورحمة الله. أكرر، وعنه عن ابن سنان عن أنبس ابن مصعب. زين، أكو واحد حاضر؟ بإجمال يبين بس عنه يعني عنه عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن سعيد منين اتهمنا عليكم السلام ورحمة الله؟ من الرواية القبل، لأن في الرواية القبل شنو شلون عبارة كانت؟ الرواية القبل هكذا التي سجلناها أمس. الرواية بل لم أأتي بال شنو العبارة اللي أمس قريناها؟ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن الربعي عن البضيع. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين ابن سعيد، فلما صاحب الوسائل يقول عنه وعنه مقصود يعني ماذا عنه؟ لا تتصور الشيخ الطوسي، لا لا ما يقول صاحب الوسائل ما عنه، لا لا لا لا ما عنده هيك تعبير، لا لا ما يستعمل عنه، ما يريد الشيخ الطوسي اذا ممارس التحصلات لك يحصل لك يقين لهذا الشيء. فعنه ما المقصود؟ ليس المقصود الشيخ الطوسي، اذا عنه من المقصود؟ يعني عن الحسين ابن سعيد، عن الرواية السابقة الشيخ عن الحسين ابن سعيد، فعنه يعني عن الحسين ابن سعيد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، لكن هذه الرواية من رواها أيها الأخوة؟ هاي الرواية منين ناخذها صح الوكالة؟ فتعلمنا عنه يعني عن الحسين بن سعيد، لكن منين ناخذها؟ ناخذها من الشيخ الطوسي، يعني الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين ابن هذا المقصود. فهذه الرواية ما أخذها من الشيخ الطوسي بس. عن الحسين، عنه يعني عن الحسين ابن سعيد، جيد. بعد عن ابن سينا، أما هو الحسين بن سعيد تقدم فيما وسنة الشيخ إلى ابن سعيد، إلى الحسين بن سعيد أيضا تقدم غير من هذه ما عد مثلا. وأما ابن سنان فهو من هذا فهو اسم الاثنين محمد ابن سنان الزاهري الذي تقدم عندنا الذي وقع معركة الآراء مسيرة، وعبد الله ابن بنان الذي هو صاحب الإمام الصادق سلام الله عليه والذي هو من الثقات الأجل. وهنا توجد قرينة على أنه هو محمد ابن سنان وليس شنو عبد الله. شنو هي القرينة أخي العزيز؟ القرينة أنه لم يروي عن الإمام أنه لم يروي عن الإمام مباشرة عن الإمام الصادق، وعبد الله يروي عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة. مضافا إلى قرينة أخرى وهي الحسين ابن سعيد، والحسين ابن سعيد يروى عنه حسب ما ندري من مراجعاتنا حسب المراجعة يروى عن محمد ابن سنان ولا يروي عن عبد الله ابن سنان. وروايات الحسين ابن سعيد عن محمد ابن سنان كثيرة. هاي قرينة ثانية، قرينة ثالثة. والكلام في محمد ابن سنان تقدم سابقا ولا أكرر. وأما عمته فلا ابن مصعب، فقد ذكره النجاشي من دون توثيق، وعليه فالرواية ساقطة عن الاعتبار. اللهم إلا إذا بنينا على وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارة. فإنه بناء على ذلك يكون عمدة ثقة لوروده في الكتاب المذكور. وعلى سبيل الإجمال أقول، وإن شاء الله هذا البحث نبحث فيما بعد، على سبيل الإجمال أقول هناك كتابان أحدهما باسم كامل الزيارة لجعفر بن محمد بن قولويه، هو في الزيارات خاص بالزيارات مطبوع موجود فيه، والآخر باسم تفسير القمي وهو لعلي ابن ابراهيم القمي. وقد ذكر هذان العلمان الجليلان في مقدمة كتابهما عبارة فهم منها جماعة أنهما يوثقان كل من ورد في أسانيد الروايات المذكورة في الكتابين المذكورين. ففي كامل الزيارة ذكرت في المقدمة العبارة المذكورة، وقد علمنا هاي العبارة محل الاستشهاد بين شريطين خليه، بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم عليهم السلام في هذا المعنى. أقول لك شايف بينات في هذا المعنى يعني شنو؟ في مجال الزيارات، في قضايا الزيارات، في قضايا الزيارات من اللي رحنا نحيط بكل ما أنت مقصودة بعد. زين، هاي جملة محترمة، هي خارج من السلام كانت من أول العبارة. وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره. شايف بينات فلا في غيره عن كلام لغير مجارجة، لا في قضايا الزيارة نقدر نحيط بكل ما ورد عنهم عليهم السلام ولا غير مجال الزيارة من المجالات الأخرى. زين، بعدين شوف ايش قال: لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا في الشريط. والعبارة واضحة إن شاء الله، يعني شو يقول لك الرجال؟ يقول لك كل الروايات ما نتمكن احنا نحيط بيها ونسجلها إلكم أيها الناس، وإنما ما وصل إلا من الثقات. استفاد صاحب الوثائق والسيد الفوئي في رأيه القديم من العبارة المذكورة أن ابن قولويه يوثق جميع من ذكر اسمه في جميع من ذكر اسمه من الرواة في كتابه. وورد في تفسير القمي في المقدمة العبارة الثالثة: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه شاهدنا بالبال مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ضد الشريطة. بقيت العبارة ما نشوفهم فيها إلى آخر. وهذه العبارة لعلها أوضح من العبارة السابقة في الدلالة على توثيق جميع الرواه لا خصوص شنو مشايخ المباشرين وسبب الأوضحية. يقدر واحد على السريع يقول قوله عن الذين فرض الله طاعتهم فإنه يدل على أن مقصوده ليس الإشارة إلى الثقات الذين يروي عنهم بالمباشر، بل يريد جميع سلسلة السند، وإلا لما صح قوله وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. ولعل هذه النقطة هي السبب في عدم تراجع السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف في عدم تراجع، ولعل هذه النقطة هي السبب في عدم تراجع السيد الخوئي عن تفسير القمي وخصص تراجعه بكامل الزيارة. فهو في أخريات حياته تراجع عن توثيق جميع رجال كامل الزيارة، وقال القدر المتيقن توثيق شنو بصوت المباشر. ان هذا التراجع لم يذكره في تفسير القم، ولعل سبب ذلك ما أشرنا إليه من أن في عبارة القمي إشارة إلى توثيق جميع الرواة لا خصوص المباشرين، وهي تعبيره عن الذين فرض الله طاعتهم. وعلى اي حال، ان سيد الخوئي قدس سره يرى ان كل شخص ورد في هذين الكتابين فهو ثقة، الا ان يعارض بتضعيف من قبل اخرين. تعنبس مثلا، ما دام قد ورد فيه كامل الزيارة فهو ثقة، وحيث لا يوجد معارض لهذه الشهادة فيؤخذ بها. أجل لو وجد معارض سقطت الشهادة بوثاقة خصوص عنبسة عن الاعتبار، من باب تعارض جرح والتعديل. كما لو فرض ان النجاشي قال عنبسة ثقة، فان شهادته معتبرة ما دام لم تعارض بتضعيف الشيخين. فذلك الحال في المقام. وإن شئت قلت إن الأسماء المذكورة في كامل الزيارة لو كان عددها 1000 فنحصل من شهادة ابن قولويه في المقدمة نحصل على شنو؟ على التوثيق. وبمثابة ان يقول هذا الاول ثقة وهذا الثاني ثقة وذاك الثالث ثقة وذاك الرابع وهذا، غايته هي شهادات ضمنية. فإذا وجد معارض لشخص معين سقطت الشهادة بالتوثيق، ولكن بلحاظنا خطوط ذلك الشخص دون جميع الشهادات الظنية لعدم الموجب لذلك يعني لسقوط الجميع. هكذا ذكر قدس سره وطبيعي هذا الرأي أيها الأخوة الأعزاء، مهم جدا جدا. ليش مهم جدا؟ من هاي الأهمية من تبدا؟ لا من دقة البحث، لا من بعض مرات منظر مهم لأجل الدقة الذي مثل ما حدث الضيف مهم للدقة الموضوع، لا هذا مهم مو للدقة، لا لأن نتائج نتائج ماذا مهم. الكثير من الرواد سوف يوثقون من خلال هذين الكتابين وبهذا الطريق الذي يعبر عنه بالتوثيق الإجمالي، التوثيق الإجمالي لأنه ابن قولوين يوثق على سبيل الإجمال المجموع، توثيق إجمالي. فهذا الأهمية ماذا الكبيرة لي على الفصل. على أي حال ونحن إن شاء الله نعقد بحثا إن شاء الله باشر نشرح في القواعد الرجالية، نستمر في إحنا كنا نتكلم وين فيما سبق عن طرق العدالة، واحد من عدها من طرق العدالة الذي افترنا وانتهينا منه ما أدري الشام مشاهد خوخة الإجازة أحسنت مشاهد الإجازة الطريق الذي نذكر باشر غد إن شاء الله ذكر طريق إلى شخص في المقنع، هذا إن شاء الله هذه الفكرة عندنا. فالمقصود هذا الطريق ماذا مهم ينبغي لهم. هاي الرواية انتهت، الرواية الجديدة أخي العزيز رقم 3، وعنه عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن الإمام الصادق عنه، يعني أما كلمة عنه فالمقصود عنه يعني عنه حسين بن سعيد، وقد تقدم أنه شنو ثقة حسين بن سعيد، وأيضا تقدم أن الطريق بين الشيخ هذا التمتاز، هذا التمتاز قصت مرة ترى هذا المهم الذي تساق تاخذ الحسين بن سعيد وكنت الطريق منين بين الشيخ وبين الحسين، وتقدم أيضا أن الطريق بين الشيخ والحسين بن سعيد أيضا معتبر جيد. وأما حماد فهو إن كان ابن عيسى غريق الجحفة فهو ثقة، وإن كان ابن عثمان فهو ثقة أيضا. فإذا لا تتوقف فيه. وأما حريز فقد تقدم سابقا الذي قتل وين في الثاني هذا في المسجد، هو وجماعته قلب عليهم أرض، قلبت عليهم أرض المسجد لما كانوا يقتلون بالخوارج. وأما ابن بكير فهو عبد الله، عبد الله بن بكير، فلم يوثقه النجاشي ذكره لكن ما إلا أن الشيخ في الفهرس قال فطحي المذهب. طبيعي أخوة تدري فطحي بعد شنو هذا تقدم عندنا، يعني يقولون بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. زين قال هكذا: فصحي المذهب إلا أنه ثقة، إلا أنه، هذا تعبير الشيخ الطوسي، ثقة. انتهى. والمفيد في رسالته العددية، أكو حتى يسموها رسالة العددية، يعني في أن عدد شهر رمضان، أكو بعضهم قال عدد شهر رمضان 30 ما ينقص ولا يوم 29 مثل شهر رمضان دائما كان، هو ألف رسالة في هذا الصدد ترتبط بعدد شهر رمضان، أيام شهر رمضان سماها الرسالة العددية في ظلم هدفها أن هناك جماعة، هكذا قال، جماعة من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم، ما شاء الله، لا يطعن عليهم. ذكر جماعة منهم عبد الله بن بكير. بل على اي حال، اذا هذه الرواية راح تصير معتبرة السند، لا تأمل فيها. تتمة الكلام الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.